أنا والحمد لله أصلي منذ أن كان عمري 10 سنين، ولكن تأتي على أي أيام أكون فيها إما تعبانا أو مشغول فلا أصلي ولا أقضي، فما الحكم في ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والبدار بالصلاة دائما لدون ذلك، وليس لك عذر في التعبان والكسل، التعب والكسل، بل يجب أن تصلي وإن كنت تعبان أو كسلان، عليك أن تبادر بالصلاة وتصليها في وقتها مع المسلمين، وإذا كنت عاجزا عن الصلاة في المسجد بمرض صليت في البيت ولو على جنب أو السوق إذا عجزت عن القيام والخروج، أما تركها فلا يجوز أبدا ما دمت عاقلا تستطيع أن تصلي ولو على جنبك أو السوق. وعليك التوبة إلى الله عما سلف، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.